مكانة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل السنة والجماعة. مكانة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ينبيو ميسوش ياللاشو سفرة عند أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة والسن ياللاشو سفرة ينبيو منوش ينبيو ميسوش ينبيو عليه الصلاة والسلام ميسوش ويتولون أهل السنة والجماعة ودع جادر قويزالو أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ينبيو ميسوش ودع جادر قويزالو أمهات المؤمنين يا أمانيان الناس الشهون تلمانتنا أمهات المؤمنين بلوت الرسول مانو مانو يسجي نوت اللاتو الله سبحانه وتعالى راسه النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم بلوت وأزواجه نبي عليه الصلاة والسلام لمؤمنوش كنفتاتهم بلينا كنفتاتهم بلينا كين يا نبي لين نفتاتهم تأمرونا لندخول في الجهنم من بنجبان ونفسي يمن التقفاتهم نبي عليه الصلاة والسلام قال إن جنة الدنيا جرى أرتنا هذا الرجل أولى من أنفسه لبلتا وأزواجه ينبي ميسوج أمهاتهم لأمانيان الناس سنكتب له الله راسنا أمهات المؤمنين بلو في أن يوصل لك ويتولون ولا جاد الجيز والسؤال أهل السنة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ينبي ميسوج أمهات المؤمنين لأمانيان الناس هون ويؤمنون يامن أهل السنة والجماعة لأنهن ينبي ميسوج أزواجه ميسوج تاشو ناشو يس في الآخرة آخر أملا ينبي ميسوج ناشو زي ميسوج اندهون هلو هذا ميسوج تاشو ناشو هزام ميسوج تاشو ناشو الزيه أقبا لم يستعني يهي صابتنا الزيه دنيا لا يأقبا هاتي ميسوج تواجد شو كموت شو على السنة ستازات كنبرة فدين لا يستطاب أنا كراب كنبرة هزام ميسوج ناشو هلتون جنة كذبو مالتنا ولكن جنة أزبطه وفي من يستطيع يقتل من دراسه لا تيدي موت نتياغن يام بيجي دنيا نستغلو تيباته نتيال اللو سو دي موت نتيال اللو دي موت باري لله في موت اكتاله لجنان يسلال على فزا على فزا بالنا نستي جنان يام يسلال من كون رسولنا لي هلتون فواده شريعة سنة تبقى وموتهو كوانا أما إذا كانت هي في جنة وهو في الجنة أو هو في النار وهي في الجنة فلن يتفارقها وإلا أزواجه ينبي عليه الصلاة والسلام نسوش بالتارك ينبي عليه الصلاة والسلام نسوش بالتافيهون يلي لو مثل الزوج وعنه أمنا كاتنقر عكدا كنقر تياغيهم من يونه ويؤمنون يا من أبلو بأنهن ينبي نسوش أزواجه لنبي نسوش نسوش في الآخرة الدواء آخرة عليه خصوصا بتليم خديجة رضي الله تعالى عنها بتلي خديجة بتلي بتلي في شاري خديجة ما نسمع رضي الله تعالى عنها أم أكثر أولاده يا نبي عبد الدهن ولجو تاتو الناس هنا شو خديجة فما يسترق الكتر مستاكتونا في الجنة الجنة وأول من آمن به مجمري أمن باتهم كتبوش خديجانا وعبدا يدقفها الشو نبيجيني مجمري أمن يدقفه معنى خديجة رضي الله تعالى عنها وأول من آمن به يمجمرهم آمن يسوانا خصوصا بالوامة تتنزل خصوصا بتليم خديجة رضي الله تعالى عنها السوامة بتليم ينبي يمسكنا الزم مالتنا أمو أكثر أولادي يأبزهن يو ينبي يلجوج الناس ناس عندي بسانة يكررون إبراهيم بسانة وسي ماري تلك التيار جنة سي ماري تلك التيار جنة لأنه يسجد في الجيسات شون كمان نولدس كخديجانا هل يلسو كذتان ولدس وأول من آمن به مجمّر يا من أباتهم خديجانا مجمّر كثيرت مارسنا كوندش ورقة ابن نوفل إلى كوند مجمّر يا من أباتهم ورقة ابن نوفل عن السنة الناس قدموا السنة ورقة ابن نوفل كثيرت رزمي مجمّروا خديجانا خديجة وأول من آمن به مجمّر يا من أباتهم خديجانا وعابده مجمّر يا بجاس ستأتهم برسالة ولي خديجانا على أمره بمتع الله شوف إزاز لي يمجمّر ودقافتك المسوان البرج عابد مالك جد فياز مالك عابد مالك مجمّر أنت مالك عابد مالك عابد مالك أنت عابد مالك دمو عق فياز مالك منم نقر ربس إن دائر سباشو إن دائر ربسو عشو عيزو عيزو سلال سوان البرج أنا خديجان إيهن نقر فرره بكالت أخانو مستقسل لا لا الله أنت لا يكودا كامتهم هلا كلا لا يخزيك الله هتقوط عند الزمن لا تترى عيزو الله من ما هذا السبب أنت زمجنا نجي كتر أنت خير يجي فرا من ما جرى هذا السبب عيزو ترى جاز على ثلاث سنوات فزهم لو دكتروني دكتروني زملوني زملوني إلو نبض لب بقى أنا بترى على هاي مرتو فجأة وستاسو برد ما ثلاث سنوات يتنام يا أيها المدكر يا أيها المزمل من ما تقول عيزو ثلاث سنوات النبي عليه الصلاة والسلام إن دومنا ና ስለና ይዛቸው መንጋት የነበረ ወረቀቱ ብኑ ነውፈል የሚባል ሰውዬ ነበር ስለ ነፍራንያና ስለ ይሁዲያ ያነበበ በጣም ይገርም ነው እሱ ጋር ሄድና ተጠይቀዋለች እስኪ ጠይቀህ ነው እንድምህልች ምን ይታየሃል የሆነ ነገር ይመጣብኛል ስለ ነገር አዘና ሙሳ الذي ياتي موسى የማ ሙሳ ጋር ሲመጣ የነበረው የሙሳ የሚስጥር ጓደኛ ነው ጅብሪል ነው አላቸው والله اني انت የተሰቦች ሲያስወጡ ከሀገር ሲያባርሩ ቢሆን ቢኖር ኖሮ እኔ ስማግሌውኛ አሁን እድሜ ያልኳል ለሞት ደርሻለሁ እንጂ والله ረዳህ ነበር አላቸው ረዳህ ነበር አወሁ ሙክሪጀየ ያስወጡኛል እንዴ ከሀገር ብሎ ጠየቀው ወረቀቱም ነው ፈልል ለብዩ ጠየቁት አዎ ያንተን አይነት ተልኮ መሰል ያመጣ ሁሉ ከሀገሩ ተባረረ ለዚህ መባረር አይቀርም ሂጅራ ትሄዳለህ ብሎ ይዛን ጊዜ ነግሯቸዋል አንብቧልና ወረቀቱም ነው ፈልል አምኑባቸዋል ይዛን ጊዜ ስለዚህ የመጀመሪያው በነብዩ ያመነ ከሆነ ወረቀቱም ነው ፈልል ከሴቶች ኸዲጀቱ ቢንቱል ኹወይሊ ይላል ከዚህ በመነሳት ወአዘደህ መጀመሪያ ዲጋስ እየተጣጣቸው ማላ አምሪ በሪሳላው ጉዳይ ላይ ወካነ ለሃ ለሷ አላት ምንሁ አለ መንዚለቱ አሊያ ወካነ ለሃ ለኸዲጃ ነበራት ምንሁ ነብዩ ዘንድ አለ መንዚለቱ አሊያ ታላቅ የሆነ ደረጃ አላት ነብዩ ዘንድ ወይንም ሪሳላው ውስጥ ታላቅ የሆነ ደረጃ አላት ይገርም ተካፋይ የነብዩ ወዚህ የመጀመሪያ የሴት ሚኒስትር የምትባለው መስፋለት ረሳለች ይገርም ተካፋይ وكان لها منه المنزله العليا تعلق درجه الله كذا قتلا والصديقه بنت الصديق هناك عائشه رضي الله تعالى التي عائشه قالت فيها النبي صلى الله عليه وسلم نبي عنده لو قلتها فضل عائشه يا عائشه تعلقنت على النساء كثيروت يالله في بلاينت كفضل السريدي عند فتفت بلقانو على سائر الطعام بليلو مجبل بليلو مجبل السريد مالك فتفت مالك ሰሪድ ማለት እንጀራው ከስንዴ ስጋው መፈተሽ እንትኑ መፈተሽው ስጋ የሁለቱ ከሲሆን ብቻ ነው ከሚባል እኛ ምን እናቀላቀለው የምን ቀን ነው ስጋ ቀን ነው እሺ በዚህ መስለው አታለ يا نبي عليه الصلاة والسلام لما تشعر وأزواجه في الآخرة هذه الدنيا ليس وصول للمتاجبات في السنورة عندي عندي يمش أرشا ونطبلوان ويمدقوا أيو الددات يموتك أيو الددات يموتك فكر نروات شو مخاك الله يمالك لسونا مستوى አለ ምን ከፊር ከፊር ላይ ይመጣል ይሄንን ያመጣታል አጥዋልም አለ የመጨረሻው ባሏ ነው የሚላል የመጨረሻው ባሏ ነው የሚያገባት ከዛው ውስጥ አቅረብ አድርጋ ያመጡት ለምን ነው በተቅዋ ሲያንከባክባት የነበረችና በአላህ መንገድ ላይ ሲይዛት የነበረች በአላህ መንገድ ላይ የተዋደዱ ከሆነ እሱ ነው የምታገባው ከዛው ከዚህ ሐዲስ በፊት ሌላ ተቀደመ ሐዲስ አለ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ከርከሙ ለከፊሩ ሚነ ሪጃል ከወንዶች ብዙ ሰዎች ወደ ሙሉነት ደረጃ ደርሰዋል ሙሉ ደረጃ ደርሰዋል ከወንዶች ብዙ ሙሉ አለ አቅሉ ሙሉ ሆነ ከሴቶች ግን ወማከሙ ለሚነ النساء الا بنت عمران ማነት መርየም بنت عمران وآسيا وخديجة في رواية عمران ان قتلونا فضل عائشة قال على سائر النساء كفضل السريد على سائر الطعام بلو جلسي قال حديث قرطون عمد كون دوش بزو سوو ده مولو الندرجة دفوا كسيت وسكن تنيش ناشوالو ما نمان ناشو عندنا مريم بنت عمران يعيسى الناس مانا آسيا يمان نس امرأة فرعون مانا سوستنيا خديجة يمي القول الله السون على مستوتم يو في رواية سابق سلهون يا مستر خديجة አሉና ሶስቱን ቆጠሩና አኢሻን ከሌሎች ሴቶች አወዳደሩ ስለዚህ ነው አኢሻና ኸዲጃ ማወዳደር ከብዷቸዋል አንድ ሐዲስ ሁለቱም መስዋል በትልቅ ነው ኸዲጃና አኢሻ ማን ይበልጣል አላህ አለ እንደምን ተኛ የሚመረጡ አላህ አለ ለነዚያ አላህ ለሁለቱ አኢሻ አልሰራችሁን አወለል ይሰራለ በጭንቅ ሰዓት ለሪሳለው ደርሳለች ማን ኸዲጃ خديجه عن سرتهم لما عايشه دسامي من نشر العلم علم بعالم لا توحيد بعالم لا حديث قران اندفاصا علم اندفاصا يدرك حالك مجاهد كيف بعشره من تامه فوضى اتنت ادمين يموت النبي عليه الصلاه والسلام كعشره من احسبوا بس كهامس تامه درس يالون يتنغرغر تحاكم ادم خير ايجي يبالو يهنن ادمي ياسلفه بمنجنو بنشر العلم ياسلفه هاي صلاتك كم تدرس من كله بعلم كسل صوت كم كبار ايه ده مو خديجه على بنيتهم سلازي لكل واحد له مزيته من ما ودا دراسه شنو لا عيشه مزيالات خديجه السراتو لا خديجه مزيالات عيشه السراتو سلازي ما بلالته اني يقربني لالو سوقي مجمر واسي طلاقاتي فاطمه كذا خديجه الناقه كذا عائشه بلا استمطوا ابن تيميه ده اني نال لهم من اكلي ككلي مساله يبالون ده مو مياس زوميان ما بلالته تنسي كذا كذب بالنسبة كثير حديث لهم كثير النبي صلى الله عليه وسلم معنى عاسية مريم الله نزلنا هذا القلب يا مخان الناس من تمرات كثير تمولوا يهمنا ونزلوا يهمنا لنبي جنة اللي هذا القلب لا لنبي جنة سايون كثير بلاك النت تعلق النت انجي اللهم بمسرات تعلق بوتا انجي لنبي جنة صلى الله عليه وسلم ما يهون مدابه كيف عشر ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في هذه الجملة بذكر التنجرس عقيدة أهل السنة والجماعة يا أهل السنة والجماعة عقيدة قلتوا في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فقال سنة نبي نسو شلتون أهل السنة والجماعة لسونا قام قلتوا فقال اندار ويتلون أهل السنة والجماعة وتودا جابر قال أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يرسلون عليه الصلاة والسلام نسو يودوا أسوال اندو دا جوا أسوال أي يحبونهم يودوا أسوال ويوقرونهم يقبروا أسوال يقبروا أسوال ويوكرونهم لأنهن مكانتهم ينبيجوا نسبوت أمهات المؤمنين يا عمانيان الناس تنسوا بمن بمن في الاحترام بأكروت الناس تنسوا والتوقير لكنا بمستثم الناس تنسوا وتحريم نكاههن النسق المادباتم إرم بمهن الناس تنسوا على الأمة بأمة ولا إرم نسوا انجي ما يتعيش تذكرين ينبيجوا نسبوت ما يتعيش تذكرين عاجي نبيجي نسوا الناس مالس الناس كون يتعيش نبياتهم عاي بالم لا الناس نسكي التبالوت مادباتوا عاي تكالم بما أكبر لكنا بمثبت الناس تشكينا شلم من اسمع لكي فقالتنا أما بقية الأحكام ليلو تحكامه فحكمهن حكم عشو ينبيو نسوش لألا تحكم بريل حكم حكم الأجنبيات عند أجنبينا من حيث تحريم الخلوة النفس يجو ما قلل لنا اختلاف ما زده تفكرن بهن بنبيو نسوش والنظر إليهن النفس مما يتعي تفكرن الناتنا شيء تبالغ ما قبلت وايد تتكلم مالتهم الناتنا شو مالت عند الناس ما تبرع لبن مالتهم إنجا أما سائر الحكم حكمه إنه كحكم سائر النساء عند اللي لسه جنب يأكل شناسه من حيث تعرين من الخلوة الناس يجوا ما قلل لبساعي تتكلم بهن والنظر إليهن الناس من المملكة يتكلم من داخل نبينا قال تعالى الله بالوعد النبي نبي أولى بالمؤمنين لمؤمنون شديك تعالى لمؤمنون نبي تقدامي ناسه من أنفسهم كنفسه يبلغ تقدامي ناسه أنفسي بلده لا مؤمنوش كمؤمنوش كراسات ونفسي بلده نبي تكدامينا راساتنا أصلفا الذين أنه طلحة من دنيا رزونا بطلحة نبي عليه الصلاة والسلام سمتوا لا يكسوا لي كسوا لا راساتوا لبرار لمساتوا أبو بكر من دنيا عند بذيك الساتوا ليلة بذيك هالاتوا كون من شزور لا من شزور الله هاي كون أبو هاك أستتكسون دائما تهضيينه كجران ودنا دنيا أنا أتريد أن تقتل دوني سنني مجدد تفلق أنه هندرس نعم لو قتلت أنا قتل ابن أبي قحافة أنا بتقدر أبو قحافة لجموتا نمي بارك وإن قتلت أنت قتل العالم كله أنت بتقدر ابن عالم موتا سنزني بموت الشابة أنا بموت أنت بتموت إن مرت الله صحبه له لك فدائي أبي وأمي فدائك يا رسول الله ياس نفسي فداتهم يا رسول الله يا لي لنفسك راسك سنسلين أن النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين لنبياتك أولى نفسك النبي نبي أولى بالمؤمنين لمؤمنون تقدامي بلعك نفسك من أنفسهم كراسك يبلغ وأزواجه ينبي نفسك أمهاتهم لأمانيان النافش نفسك الله شنو يتفلك وقال تعالى الله بالله وما كان لكم لن أنت عايز فكرت أي قباتهم أن تؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم نبينا عزال التادر قوائد فكرم ولا أن تنكحوا نتحمل التادر قوائد فكرم أزواجه ينبيه النسوس من بعده كنبيه بوهلا أبدا فترسه يتفكر الله شو جنت على المالك أبدا فترسنت على ما يتفكر الله شو إن ذلكم ليس كان عند الله الله ذل عظيمة قال لك أنه كبار بتاجبوا የነብዩ ሚስቱን አዛ ማድረግ ይሄ ታላቅ ነው አላህ ዘንድ በጣም ብዙ ወንጀል በጣም ታላቅ ነው ነዳሪኩም عند الله عظيم ايه ከባድ ወንጀል ነው ካደረጋችሁ አይደረግም ብሎ ከለከላቸው ማግባት አይፈቀድም ማለት ነው ወካለ تعالى واذا سالتمهن بلوا سؤال الذنب دين بالصحابيه ستطيقواቸው መጣ እቃ ከፈለጋችሁ እቃ ስጡን ለማለት ነብዩ የነብዩ ሚስቱን وإذا سألتمهن فتيقواتهم متاعا إكا فسألهن تيقواتهم هي وراء الحجاب كما تجار جربا هناك تيقواتهم وإنهم كبر جدا جربا كبر جربا هناك تيقواتهم إكا يا عائشة قال مثل سعان قال لك ما لك يفلجا كما تجار جربا هناك نجي أبيت السقب توخيلات أدوان مزارة لأن أنه الله من يكلف خلاته فلذي عند أجنبي ما يتعي تفكر ما أجنبي جينا سمع إنك يتبالوت نكاهو يتسالم مالكي إذن الزو قرآن الله فلو سلم فهن النبي عليه الصلاه والسلام مثل امهات المؤمنين يا مؤمنات الناس شناكوا في الاحترام فاكبروا والتحريم بحرام النسل انجي لكن محرميه بزند النقار الله بزند النقار الله الناس يتبالوا عند الناس يبذر حرج النقار الله في الاحترام فاكبروا الناس ناكوا والتحريم ما قباتوا حرام بمهن عند الناس ناكوا مالت انجي لكن محرميه بزندنا عند الناس ناكوا مالت الله وقد توفي صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام يقول عن تسع زرعين الكوت تاتون تتون يموتوا وهن النزل زرعين الكوت النزلين أشهر عائشة وحفصة وزينب بنت جحش وأم سلمة وصفية وميمونة وأم حبيبة وسودة وجويرية النزل زرعين يقولون نبي عليه الصلاة والسلام يموتوا للا زينب متبال ما قلتون زينب متبال كل مثالي عندها مثل من تيسا لا ماريس الكبتية أسرع عندنا شنية አስራ ስምንት የሚያደርጓሉ ግንኙነት ያደርጓቸው እነዚህ ብቻ ነው። አስራ ስምንት የሚያደርጓሉ አንድ አግብቶ ይፈቷታለች። አውዙ ቢላህ ሚንከ ብላቸው ፈተሪታ አስቢ አዚም ኦ በቃ ሂጅ ብለው እንትን ያሏትም ይፈቷትም አሉ እና የተለያዩ አሉ። ብቻ አስራ አንዱ መልፎ ብሆን እና ዘጠኙ ነብዩ ሲሞቱ ነብዩ ሲሞቱ ያላቸው የሚስት ቁጥር ዘጠኙ ናቸው። አሁን የቆጠር ናቸው ማለት ነው። ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም መጀመሪያ ያገቡት ኸዲጃ ነው። ስድስት ልጆችን የሚወለዱት ከሷ ነው። እሷ ያለችም በኸዲጃ ላይም አላገቡ ወአማ ኸዲጃ ፈከተዘወጃ ቀብለ ንቡዋ ከነብይነት በፊት ነው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ያገቧት ወለም የተዘወጀ አለይሃ ነብዩ አላገቡም በሷ ላይ ሐታ ማለት እስከ ሞተች በተደደረስ ነብዩ በሷ ላይ ሁለተኛ ሴት አላገቡ ሰው ጋር ነው ነው ስድስት ልጅ ወልደዋል። እሷ 25 አመት እሷ የ40 አመት ሆና በ15 አመት ልጅነት አግብተዋታል ይህ ነው ሀታ ልጆቻቸው ምን ንብረታቸውን ተሰው ወደ ጧኢፍ ጥገኝነት ጠይቀው ሄደው ነበር። ሰው ህዝቡ አላስቀምጣቸዋል አለባቸው ሁሉ መድረሻ ሲያጡ በቃ እስኪ ዛጀት እንስጋው እንዲቀበሉ ብለው እንትን ጧኢፎች ጋር ሄዱ። ጧኢፍም ሲሄዱ ምን ለቀቁባቸው ህፃናት፣ ባሪያ፣ ውሾች ሁሉም ድንገት ወራቸው። ከዛ ተመልሰው ወደ መካ እየሄዱ እያለ ራሴን ስቼ ራሴን ያወቅኩት ቀርነታ አሉ በሚባለው ቦታ ላይ ስደርስ ነው ብለዋል ነብዩ አለይሂ ሰላም። እዛ ላይ አልቀረም ሌላ እንዳለ ደምቶ ነበር ሰውነታቸው ግን በቃ ቀጥቅጠዋችሁ ማለት ነው። አደለብ ይሸሪ ማነፍ ላ ማአሳበነ ሸይን ሲዲ ወአማ ከዲጀት ፈቀድ ተዘወጀ ነቢዩ አለ ሰላቱ ወሰላም አገባት ቀብለ ንቡዋ ከነብይነት በፊት ነው ያገባት። ወለም የተዘወጅ አላገቡም አለይሃ በሷ ላይ ሀታ ማተት እስከ ሞተችበት ድረስ አብሽር አይዞህ እያለች እንዲያውም ሲሪዋ ሙሐተከቱን ወገይረ ሙሐተከ ፊህ መንዙመትን ወቀድ እንዚመት አይደል ያመንዶም አጣ መህሩን እንኳን እሳቸው ምንም ኢኮኖሚካል ባዶ ስለሆኑ እሷ ደግሞ ንብረት ስላላት ይሄንን መህር ፍጥ ችግር የለም አልሽም ብላ እሳቸው መህሩን እንዲሰጡ አድርጋ አስደርጋን ያገባታቸው አላታ ቢታለች ሲራ ላይ ምንም ስለሌላት የሚሰጧት ነገር ስለሌለ የእሷ ሰራተኛ ነበር ወይ የእሷ ንግድ ነበር የእሷን ኢኮኖሚ ነበር የሚያንቀሳቀሱት የተወሰነ ደመወዝ እየተከፈላቸው ማለት ነው። በቃ ይሄንን ብር ያዝና መህር ብለህ ለخديجه አለኝ ከመሰለ በለስ ብሩ የማን ነው እንጂ ዋሰቱ والله ይማሊህ የዛን ሰዓት ማንንም በለለባቸው ሰዓት ላይ ደረሰችላችሁ ማንንም የለም። ነብይ ከሆኑ በኋላ ኡኖ ሁሉም ይፈልጋል ነብይ ለማረክ ካለ ከታወቀ የሆነ ግዜ ካገኘ በኋላማ وأما خديجة فقد تزوجها قبل النبوة ولم يتزوج عليها حتى ماتت، وتزوج صلى الله عليه وسلم زينب بنت خزيمة، زينب بنت خزيمان النبي عليه الصلاة والسلام أدبتوها الهلالية، ولم تلبث بنعرق وجهكم إلا يسيرا تنش كذي ثم توفيت كذا موتت سلم أدبتوها زينب بنت خزيمان مثبانه زينب بنت جحشنا زينب بنت خزيمة إلا يجعل زينب بنت جحش نبي جوشي موتو بني وطالبك لأن يمشتوش الصعون يكترنا كنفوس كألو مالتهم. أما خديجة وتزوج صلى الله عليه وسلم نبي تزوجها زينب بنت خزيمة، زينب بنت خزيمة أدبتوها الهلالية هون تقول ولم تلبس صادن عن أجيتهم إلا يكيرا تنسي جبتها نتيجيتهم ثم توفيت ودامت. هؤلاء خديجة أنك أقببوا هذا سودان أقببوا سودان أقببوا كذنبوا هذا كتابة. هؤلاء النبي قطرنا شو جملة من دخل بهن من النساء نبي عليه الصلاة والسلام جنين من النساء الرجوات وهن 11 رضي الله عنهن أسرع عندنا ستأيني نبي جوشي موتو نبرو عسرين وخديجة عسرهن دينا زينب بنتو خزيمة النزي عسرهن دو نبي جوشي موتو نبرو يادر رواتو عدر واتو تنيتو يادرو عسرهن دو جسو تشاتو ناتو النزي مالتو للا ماري تلك ابتجاه الناس للا بي تنجرات النزي مالنا إبراهيم من يولده جو سوان تكو تراجبن صابب عار النزي تنجرات النزي سوان تكو تشوالر عسرين ومانا خديجة عشر سنة زرعي نبي يوسف موتوا زرعي يستنبذ قد ما يموتكوا خديجة نام تونا دمروا سندونا عشر كذا زينب ليلة هو للثانية زينب بنت خزيمان زينب بنت جحشنا زينب بنت خزيمة إلا يجان عشر عند مالتهم هؤلاء نزاهم يقترنا شو عشر عنده جملة من دخل جملة حتى قالينا شو من دخل يجب باب باتشو فيهن إن السجار كل من تدرك باتشو يجب باتشو لا كل من تدرك باتشو مالتهم مرخول بها تبالا ميسي كل من تدرك باتشو مالتهم جملة من دخل بهن من النساء كمستوشاته بني من قادر زواجه نتحدث جو بني من قادر زواجه مستوشه النجاة فرعان بناشه وهم 11 رضي الله عنهم فرعان بناشه ويؤمنون أهل السنة والجماعة منابو أهل السنة والجماعة منابو بأنهم أزواجه ينبي مستوشناشه في الآخرة آخرة من ينبي مستوشناشه عيسى عند المتنون قرار والله ما غيرت على خديجة عند بخديجة علي يكأنه تنيقل بنبي مستوشناشه باندشون يكأن اكتلكم كل نبر منه لنا يكثر ذكرها لنبي النبي عليه الصلاة والسلام يخرج عن شهور جزيرة من الناس حتى أقول عندهم بيا سؤال تلالة عائشة رضي الله تعالى وكأنه لم يكن في الدنيا سوى خديجة ثم جزء ليلة في كوى دنيا مثل يا رسول الله كخديجة وثمن جنو فلأته نبأ نبي عنده لنبأ كانت وكانت خديجة كو خديجة نبأ السلام خديجة عند شيطان نبأ خديجة كانت وكانت النبالة الجلالة النجر مع الجلالة لا عيشة بكان النجر كانت وكانت نبرت خديجة نبرت كلب واسيت نبرت شرعنا وكان أكثر ولدي منها ينجو كل من ناسك عندهم هذيك اردك التاردة لخديجة قادم يستبلو خديجة إلا كنبت لخديجة فوديكوس خديجة قاري نبرو خديجة ناستاوصال لهم نبر خديجة قاري نبرو سيتو تسيسي وخديجة ناستاوصال بدون تجاه تلك الصورة ويؤمنون يأمن الله أهل السنة والجماعة بأنهن أزواج في الآخرة آخر أم لي نبي مستوش هنا بالنزهون قطراته وفي هذا بدوس إشارة لك أن الله لهن لنبي مستوش لك أن وفضيلة جليلة حالك ما إرد ما لاتشو شرف لهن للنسو لك أن الله آخر عالم لنبي مستوش مهن يا الله وفضيلة جليلة حالك ما إرد الله ما أردنا خصوصا بتلين استشاري خديجة رضي الله تعالى عنها خديجة نبي السلام فلها لسوا من المزايا تلك من ليالنا والفضائل بقام بزو ما أردنا الشيء الكثير بزو الشيء الكثير بقام بزو درجة الله وقد ذكر الشيخ منها فلنزاو استشاقوهن زرزرون عندنا أنها خديجة أم أكثر أولاده ينبي بزوهان بزو كاتشو الناقنا فكل أولادي كل من نبي الجد منها كنبي كخديجة ما عدا إبراهيم سكر كإبراهيم قالت ما لكنه ما عدا إبراهيم سكر لنوشو كخديجة تولد ناسو ثاني ماريا القبطية إبراهيم هو ندو كماريا القبطية ما لكنه قبطية ما لك قبط يجب تيم يبالو كزين الثاني قبط أنا منه قبطية ماريا القبطية كيفية يعني بالزروش نبغو جزء راسه ده كيفية يعني شنو متتابعه عربو شهون نورس واتن داله كذا أنا بحسن تبى العرب نوعهم داله مين كتاكتو كيفية يعني بالجو ساوي كندريا منا كابلة يالو سيسو سنو تنشكو ساهم الله تمنا كيفية اسمه የቅብጥያ ኢብራሂም የማርየም ቅብጥያ ነው። ከግብጽ የሐዲያ ተሰጠው ነው። ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሙቀውቂስ የሚባለው የዘመኑ መንግስት ልኮላቸው ነው። ማርያም ማለት ማርየም ቅብጥያ ከሱ የተወለደ ከሷ የተወለደ ኢብራሂም። ሌሎቹ የነብዩ ስንት ወንዶች ናቸው? ወንዶች ስንት ናቸው? ስንት ናቸው ወንዶች? ሰባት ነው አይደል የወለዱት? ሰባት ነው። ሶስት ወንድ ናቸው፣ አራት ሴቶች ናቸው። አንዱ ከኢብራሂም ነው። ከማርየም ቅብጥያ የተወለደ ነው ስሉ ስድስት ይቀራሉ። ከኸዲጃ ናቸው አብደል ቃሲምና አብዱላህ ወይንም ጣሂርም ይላሉ። ጠይብ ጣሂር ይሏቸዋል። ጠይብና ጣሂር ይሄን ብለው ቆጠሩ። ዘጠኝ አድርሰዋቸዋል የነብዩ ልጅ። ጠይብና ጣሂር ራሱ ቃሲምና አብደላህ እዛው ነው ያሉ ሰዎች። የመጀመሪያው ትልቁ ቃሲም ነው። ነብዩ አቡል ቃሲም ይባላሉ። ቃሲም ትልቁ ነው። አብደላህ ነው ከሴቶች የመጀመሪያው። ማነው የመጀመሪያው? ዘይነብ። ከዛ ቀጥላ ኡሙ ኩልሱም ናት ባወላደች። ከዛ ቀጥላ ፋጡማ ናት። ከፋጡማ ቀጥላ ሩቀያ የመጨረሻ ልጅ ናት። ትንሽ ሆነ ሩቀያ። ፋጡማ ከታች ሁለተኛ ናት። ከሷ ቀድማ ኡሙ ኩልሱም ናት። ከኡሙ ኩልሱም ትልቋ ሴት ዘይነብ ናት። ሁለተኛ አንሃ ኸዲጃ አወሉ መን አመነ ቢ የመጀመሪያ ያመነችው እሷ ናት። ሙጥለቀን ሙጥለቀ አላቀው በሆነ ቀውል በአንድ ቀውል ከህል ሙጥለቀን ከወንድም ከሴትም የመጀመሪያው አስባለች። ሙጥለቀን አድርገዋል። ሙጥለቀን ማለት ሴት ወንድ ሳንል ከሁሉም በፊት የመጀመሪያው አስባለች። ወንድ ሴት ሳናወዳደር አላቀውሌ ነው። ወፊ ቀውሌ ከሴቶች የመጀመሪያ ናት። ከወንዶች ደግሞ ሌላ አለ። ራሱ ያን ወንድ ተቀድመዋለች። አዎ ካየን አላቀውሌን እንደውም ይሄ አቅረብ ነው የሚሆነው። ለምን ከወንዶች የመጀመሪያው ነውፈል ነው ካል ነውፈል ወረቀቱ ብኑ ነውፈል ጋር ይዞ ይሄዱ ማን ነው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም? ኸዲጃ ናት። አምናባቸው ነው ይዛቸው ወረቀቱ ብኑ ነውፈል ጋር ይዞ ይሄድ። ወረቀቱ ብኑ ነውፈልም አመነባቸው። ከዛም በፊት መጀመሪያ ኸዲጃ አምናለች። ስለዚህ አላቀውልን የሚለው እንደውም አቅዋ ይሆናል። አንሀ ኸዲጃ አወሉ መን አመነ ቢ የመጀመሪያው አማኝ ናት በነብዩ ሙጥለቀን ያለምንም ገደብ ወንድ ሴት ሳናወዳደር አላቀውልን በሆነ ቀው ወሆለዲ ሸኹ ይህንን ነው ዘከረ ሸኹ ሁና እዚህ ቦታ ላይ የዘረዘሩልን ይሄ አወሉ መን አመነ ቢህ ብለው ጠቅሰውታል። ሸኹ ራሱ ምን ከሚ አሁን ይሄ አወሉ መን አመነ ቢህ ወይ የመጀመሪያው አማኝናት ይነኒሳ ከሴቶች አለልቀው ለአኸር በሌላ ንግግር ከሄድ ንገጡ ከወንዶች ወረቀቱ ብኑ ነው ፈለው ከሴቶች ደግሞ ኸዲጃ ናት ብሎ የተናገረማ ላነጻጽሮ ከሴቶች ብቻ አነጻጽሮ ማለት ነው። አላ ሙጥለቀን አላቀው በሌላ ቆሉ ደግሞ ሙጥለቀን ከወንድም ከሴትም የመጀመሪያው አስተዋናት የሚያላለ ፍሬቱን ማከረ ችግር የለም። ከወንዶችም የመጀመሪያው ሌላ ነው ብሎ የሚያመጣቀው ይኖራል። ከላቀጣል ሶስተኛ ሄ አወሉ መን አበደው የመጀመሪያ እርዳታ ሰጪ ምስዋ ነበረች። ወአአነሁ እገዛ ያደረጉትን ያደረገችን የመጀመሪያው አስዋ ነበረች። አበደ አብድ ማለት ጥንተ ነው የሚያስባል። መጀመሪያ ያስቀፋቸው የደገፋቸው እሷ ነበረች። ወአአነ ድጋፍ የሰጣቸው እርዳታ ከአወለ አምሪ በመጀመሪያ ጉዳያቸው ላይ እንቅስቃሴ ሲያደርጉ። ወካነት ነበረች ኸዲጃ ንስረቱሃ ለሁ ለእሳቸው የነበራት እርዳታ ሲአዘሚ አውቃትል ሀጃ እጅግ አስፈላጊና አንገብጋቢ በሆነበት ታይም ላይ ነበር። ሲአዘም እጅግ ከባድ በሆነበት ጊዜ ነው ሳይሆን እርዳታ የሰጠችው። አውቃትል ሀጃ ሀጃዩ ሰው በጣም በሚያስፈልግበት ሰዓት አንገብጋቢ በነበረበት ሰዓት ነው እርዳታ የሰጠችው። ሲአዘሚ አውቃትል ሀጃ አራተኛ አናሃ ኸዲጃ ነበረች። ካነ ለሃ ሚንሁ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከነቢዩ ነበራት አለመንዚለተል ዓሊያ ታላቅ ቦታ ፈቃነ የሕቡሃ የወዷት ነበር። ወየዝኩሩሃ ከሲረን ብዙ ጊዜ ስሟን ያነሱ ነበር። ወዩስኒ ዓለይሃ ያወድሷት ነበር። ሴት ናት ኸዲጃ ካነት ወካነ ነበረች ሴት ነበረች ኸዲጃ ነቢዩ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ወሊአዕሻ ወስዲቀቱ ቢንቱ ስዲቅ ስዲቃ ቢንቱ ስዲቅ ረዲየላሁ ተዓላ አንሃ ያኒ አዕሻ ቢንቲ አቢ በክር አይሻ ቢንቱ አቢ በክር ናት። ወስዲቅ ስዲቅ ማለት ስዲቅ ቢንቱ ስዲቅ ነው የተባለችው። ለምን ስድቅ ማለት ወል ሙባሊቁ ፍስል በጣም እውነተኛ የሆነ ጫፍ የደረሰ በእውነተኝነት ማለት ነው። እርግጠኛ የሆነ እምነቱ ከልቡ የሆነ ወቀድ ለቀበ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነብዩ ይህን ጥሪ ለቀብ ሰጥተዋታል። አባበክሪን ቢዛለ አቡበክርን ስድቅ ብለውታል። እሷም ስድቅ ቢቱን ስድቅ ናት። ሌላ አንድ ደረጃ ምን አለ ኸዲጃ ከሌሎች ሴቶች ለየት የምትለው አላህ ሰላምታ ልኳል። አላህ ራሱ ሰላምታ ልኮላታል። ጅብሪል መጣና ነብዩን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ፈአኽቢር ለኸዲጃ አንላህ ይቅሩ አለይሃ ሰላም አላህ ሰላምን ሆይ ሰላም ብሎሻል አላህ ብሎሻል በልና ንገራት ተብሎ ከአላህ ሰላምታ መጥቶላታል። ለማን? ለኸዲጃ። ለአኢሻ ደግሞ ጅብሪል አሰላሙ አለይኩም ይልሻል በልልኝ ብሎ ጅብሪል ሰላም ብሏታል። ማንን? አኢሻን። አኢሻን ጅብሪል ሰላም ብሏታል። ከዲጃን አላህ ጅብሪልን ሰላም በላት ከዲጃን ብሎ ልኳል። ይሄ መዝያ ዘመካከለ ራሷን ያወዳደረው ካላህ ሰላምታ የመጣለት ማለት ነው። ከነብዩ ምስቶች ሰላምታ ደግሞ ሰላም ነሽ አሰላሙ አለይኩም ያላት ጅብሪል አሰላሙ አለይኩም ያላት ማን ነው? አይሻ ኢላ ያ ከአላህ መጣለ ይሄ ከጅብሪል ወስልክ ልብስልክ وقد نكب النبي صلى الله عليه وسلم على بكر ابو بكر قسم سمتوتر صدق بميلو قرط بدار صدق بميلو ولعائشه رضي الله تعالى عنها لا عائشه فضائل كثيره بذو فضائل الله منها كفضائل اوس انها عائشه احب ازواج النبي صلى الله عليه وسلم اليه وده نبي يجيك توداجنا وانه النبي عليه الصلاه والسلام لم يتزوج بكرا غيرها لم يتزوج على جب النبي بكرا بكرا على جب غيرها كصوت بكرا على جب بكرا صوت كان ተቋብቻለሁ ትልክት እንደውም አሮጂት ምን ይያለች ለኸዲጃ ትንፋና ተጣጣበች ነበር። እኔ ለምለም አዲስ ጥሩ ምንም ምንበት ይስራል እንደ ምሳሌ የነገረቻቸው ግመል ቢኖር ሳሩ ቀጠሉ ለምለም የሆነ ቦታ ቢኖር እዚህ ደግሞ ዝም ብሎ ቀጠል የሌለው ዛፍ ቢኖር ግመሎች እኔ ትንም ተጠብቀው አለቻቸው። ጥሩ ቆንጆ ቀጠል አለበት ቦታ ላይ ነው አሏት። ስለዚህ እኔም ያልኩት ይያወዳደረሽ ለዛብላ እንትን ብላለ ወአነ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ካን ይንዝሉ አለይሂል ወህ ወህ ይወርድባቸው ነበር ፊሊሃፊያ እሷ ልብስ ውስጥ ሆነ እሷ ጋቢ ውስጥ ሆነ እሷ ልብስ ውስጥ ሆነ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ወህ ይመጣ ነበር። ማንንም ሴት ጋር መጣቀ ከሚስቶቻቸው ጋር ከሆኑ ጅብሪል አይገባም እንትን አይል ወህዩን አይነግራቸው ወህይ አይመጣላቸው። አይሻ ጋር ግን ሆኖ ወህይ ይመጣ ነበር። ወአነ አላህ በረአሃ አጥርቷታል ይማረ ማሃዲ አህሉል ኢስክ ውሸታሞቹ ተጠራጣሪዎቹ ውሸታሞች ካማ ከዝሙት ሴራ አላህ ነጻው ጥቷታል። ተውቀተ ብዒ ሰማዋል ነጻው ጥቷታል። ታላቅ ደረጃ አላት ማለት ነው። ለሳነጥህና አዋጅ ተነግሯል በቁርአን ተሰራን ከተጽፈ ቀረበ በረአህ አላህ አጥርቷታል ንጽህናውን አውጆላታል። ሚማራና ሐዲስ ከወረወሩባት አህሉል ኢፍክ እነዛ ውሸታሞች ከወረወሩት ከዝሙት ተርታይ ወአንሃ አኢሻ አፍቀሁ ኒሳኢ ከነብዩ ሚስቶች እጅግ አቅልና አፍቀህ ምትባለው ማለት በፊቅህ ላይ እጅግ የመጠከችና በእውቀት በዲን እውቀት ማለት አፍቀሁ ኒሳኢ ከሚስቶቻቸው ከነብዩ ሚስቶች አፍቀህ ምትባለው ማለት ወካነ ነበር ይገርማል። አክበሩ ሱሐ አካቢሩ ሱሐባ ታላላቅ ሱሐቢዎች اذا اشكل عليهم ሲመሳሰልባቸው አልአም የሆነ ሸሪዓ ጉዳይ ሲመሳሰልባቸው እስተብተውሃ ፈትዋ ይጠይቋት ነበር። አይሻን ፈትዋ ይጠይቋት ነበር። ከብዙ ወንዶች ትበልጣለች ከና አቡ ሁረይራ ባትወዳደርም እንኳን የሚገርመው ከብዙ ወንዶች ግን ቀድማ ትገኛለች አራተኛ ደረጃ ያስቀምጣለች። ወአነ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተወፈ ሙተዋል ሲበይትና ቤቷ ነው ሞተ የራሷ እንደመለያው ነው። በእና ሲህሪሃ ወነህሪያ ዳንገቷና በደረቷ መካከል እዛ አቅፋቸው ነው የሞቱት ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፈራሷ ትወዳደርበታለች ይሄ ودفن في بيتها الصوفيه اللي تكبرت النبي عليه الصلاه والسلام الى غير ذلك ليلا من ليلا من فضائلها بدو يصفى ما ارد من ليا على عائشه كل درجه لذلك خديجه عائشه عندها ثلاث درجات لها. وقد ذكر الشيخ من فضائلها هنا ذبوت على يتوسنه تقوم ادرجو نغرونا زرزروا من فضائلها كدرجه هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها نبي عند بلو قلت عائشه فضل عائشه عليه فكره يتسقطوا انا من دينه ራፊዶች ንሹር ትግኝውት ይባላል። አይሻ ለአነቱላሂ አለይሃ በመቃብሩ አጠገብ ካልሽ ሁሉ ተፈጽሞ ማለት ነው። ባለፈው ለንደንም ላይ እንደዚህ ፍጥላ ተደርጎ በጣም ጥቅጥቅ አስነጥቶ ነበር። ሻአቶች መስክር ማለት ነው። አይሻን በባህር የሚፈሪ በጣም አጨቀጥቷል። እንደውም የለንደን ሙስሊሞች ሰላማዊ ሰልፍ እስከመጣ ድረስ አድርጓቸዋል። አይሻ ፍቅር ባለ ተብሎ ነበር። ፈብሎ አይሻ አለኒሳ በሴቶች ላይ ያላት ማዕረግ ከፈብል ተሪስ እንደ ፍጥፍት ደረጃ ነው። አላሳኢሪ ጧም በሌላው ደረ ከሆነ ምግብ ማለት ነው። ፈሪድ ፈሪድ በጣም ትልቅ ቦታ አለው። ፈሪድ ማለት هو افضل الاطعمه ከምግብ ሁሉ ምርጡ ፈሪድ ነው ፍጥፍት لانه ምክንያቱም በእኛ ዘመን ሳይሆን የዛን ጊዜ ትልቅ ደረጃ ነበር። አሁን ሌላ ነገር ልናመጣ እንችላለን። የተለያየ ምግብ አይነት ሰው ክፍቶ ነው በዛን ሰዓት ማለት ምን እንደሚወዱ አቃሉ ማንኛው ምን እንደሚደርስ ስለሚያውቁ ነው። ይሄንን አወዳደሩላችሁ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አፍሉ አጥዕና ከምግብ ሁሉ ምርጡ ነው። ለአንነው ምክንያቱም ይሄ ሰሪድ የሚባለው ሰሪድ ማለት ኹብዙን የእንጀራ ወለህሙን የስጋ ከዚህ ተጣጣና ተፈተፈተ ነው። ወልኹብዙ ኹብዝ ማለት ሚነል ቡሪ ኹብዝ ቂጣ ወይንም እንጀራ የሚባለው ሚነል ቡሪ ከገብስ ከስንዴ ተዘጋጀ ነው። وهو أفضل الأقوال. كان يجب هلو تلقوا وأنه مرت رجل الصور واللحم سجا أفضل الإدام كوز إنا كما بايا هلو تكدامينا إدام مالس مبايا مالس كما بايا هلو كوز هلو تكدامي مالنو لحمنا لحم كما بايا كاكوت بزمو كإنجرا كميزاقا جتير سايهم إيهن قيبلو تمو يسار فرينو من هذا اللسان منين تكني اللون من هاي جنانين جبس ماشينا بقولو الناس إفراطي جنانين من بقولو بلتو أرغدا هنين يوم دسار من دون هنين يوم دسار يتي سنجرانو بكا مرد عرشان دولا رس فإذا كان اللحم سجاك هنا سيد الإيدان يمجب هلو مرتو يا فإذا كان اللحم سجاك هنا سيد الإيدان كمبدأ يمبدأ هلو أن عليك أمره سيد الإيدان قوت هلو تكدع بالتكا زينو حتى الآلة سيد الإدامة والبر بر رقمه سندم على تنو بر حنطام يبالا بر يبالا سيد القوت تكلب هلو تكدع منه بر ومجموعها يهولتو كقوت مرتي هونو كوت مرتي هونو سجنان أكسب ومجموعها ينذي يهولتو سدستر جمر أكسريد سدستي بالا كان السريد أفضل الطعام الذي أفضل الطعام نبدأ فتعال عفوا لشي عفوا تبلنا البلد السلام عليكم.